الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثانية من حلقات مقرر النحو والصرف لقسم الدعوة والاحتساب لطلاب الانتساب المطور وطالباته. كنا في الحلقة الأولى قد تناولنا المبتدأ والخبر من حيث تعريفهما وحكمهما، واليوم إن شاء الله تعالى وفي هذه الحلقة سوف نستمر في الكلام عن المبتدأ والخبر، ولكن من حيث مسوغات الابتداء بالنكرة ومن حيث وقوع الخبر جملة. نبدأ بالفصل الأول أو المسألة الأولى، وهي مسألة مسوغات الابتداء بالنكرة. فنقول أولا، المبتدأ الأصل أن يكون معرفة. لماذا؟ لأن المبتدأ يساق في الكلام لكي يحكم عليه بالخبر، والنكرة مجهولة في الغالب، والحكم على المجهول لا يفيد السامع أو المتلقي عموما، سواء كان سامعا أو قارئا، لا يفيده ماذا معنى يكتفي به ويحسن السكوت عليه. الحكم على النكرة لا يفيد، ولذلك كان المبتدأ في الأصل معرفة، كما في قولنا على سبيل المثال محمد حاضر، فإن محمد علم، والعلم من المعارف، ولذلك صح الابتداء به وخبره حاضر. وكذلك قولنا على سبيل المثال هند حاضرة أو هند حاضرة، يجوز فيها الصرف والمنع، فإن هند هنا أو هند هنا كما نرى علم، فهي معرفة إذن، ولذلك صح الابتداء بها. قولنا الرجل حاضر، الأستاذ حاضر، كلمة الأستاذ من المعارف لأنها محلاة بأل. كذلك لو بدأنا باسم إشارة فقلنا هذا كريم، فإن هذا اسم إشارة، واسم الإشارة من المعارف. لو قلنا نحن مستعدون، نحن ضمير، والضمائر من المعارف. إذن المبتدأ الأصل أن يكون واحدا من هذه المعارف، لكن قد يكون المبتدأ نكرة. لكن هل كل نكرة تصح لأن تقع مبتدأ؟ هل يصح أن نبتدئ بكل نكرة؟ الجواب لا، لا يصح أن نبتدئ بالنكرة إلا بمسوغ. ومعنى قولنا مسوغ أي مجوز. النحويون الحقيقة تكلموا كثيرا في المسوغات وأوصلوها إلى أعداد كبيرة، ولكن نحن سنقتصر على ما هو موجود في المقرر كما ذكره الموضح، كما ذكره ابن هشام في شرح قطر الندى رحمه الله تعالى. فنقول إن النكرة إذا وجد فيها مسوغ فإنها تصبح ماذا؟ صالحة أن يبتدأ بها، ومن هنا فإننا نخبر عنها، لأن الإخبار عنها حينئذ يكون مفيدا. فما مسوغات الابتداء بالنكرة؟ أو بعبارة أخرى، ما الأمور التي تجعل النكرة صالحة لأن تكون مبتدأ؟ أقول وبالله التوفيق، إن النكرة يسوغ الابتداء بها إذا عمت أو خصت، إذا كانت عامة أو خاصة. فإذا كان المبتدأ عاما أو كان المبتدأ خاصا صح الابتداء به، وإن كان ماذا؟ وهو نكرة. والعموم مثاله أن تقع النكرة في سياق النفي، أن تقع النكرة في سياق النفي، مثل قولنا على سبيل المثال ما علم محصل بالكسل، ما علم محصل بالكسل. لو أننا قلنا علم محصل بالكسل فجعلنا علم مبتدأ ومحصل خبره، لكانت هذه الجملة غير صحيحة، لأننا ابتدأنا بنكرة بدون مسوغ. لكن لما أدخلنا على هذه النكرة نفيا فقلنا ما علم محصل بالكسل، ساغ الابتداء بكلمة علم، وهي نكرة. لماذا؟ لأنها وقعت في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي عمت. وقد اتفقنا قبل قليل على أن النكرة إذا عمت ساغ الابتداء بها. والقاعدة العامة أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، فإذا وقعت النكرة بعد النفي في سياق النفي فإنها تعم فيسوغ الابتداء بها، يعني أو أعني أنها تصلح لأن تقع مبتدأ. مثال آخر: ما رجل في الدار. ما رجل في الدار، رجل مبتدأ، وفي الدار شبه الجملة هي الخبر هنا. رجل نكرة أو معرفة؟ طبعا هي نكرة. كيف وقعت مبتدأ وهي نكرة؟ لأن هناك مسوغا رشحها لأن تقع مبتدأ، وهو ماذا؟ وهو وقوعها في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي تعم، فإذا عمت أفادت فساغ الابتداء بها. ما رجل في الدار، رجل مبتدأ نكرة. وكذلك في قولنا ما أو في قوله: ما رجاء محقق بالتمني. ما رجاء محقق بالتمني، رجاء نكرة ومع ذلك ساغ الابتداء بها، فهذه جملة صحيحة. لماذا؟ لأن تلك النكرة وهي كلمة رجاء وقعت في سياق النفي فساغ الابتداء بها. مثال آخر على دلالة النكرة على العموم فيصح الابتداء بها، أو موضع آخر: أن تقع النكرة في سياق الاستفهام. أن تقع النكرة في سياق الاستفهام، مثل قولنا مثلا: أرجل في الدار. أرجل في الدار، رجل نكرة وقد وقعت مبتدأ هنا. ما الذي سوغ الابتداء بها؟ أنها وقعت في سياق الاستفهام، وقوعها في سياق الاستفهام يجعلها عامة، وإذا دلت على العموم أفادت فصح الابتداء بها، أي صح أن تقع ماذا؟ أن تقع مبتدأ. ومن شواهد ذلك من القرآن الكريم قول الله عز اسمه: أإله مع الله. أإله مع الله، فكلمة إله هنا نكرة، وقد صح الابتداء بها لأنها وإن كانت نكرة وقعت في سياق الاستفهام. ألا ترى قبلها تلك الهمزة الدالة على الاستفهام؟ إذن هي أصبحت عامة لوقوعها بعد الاستفهام في سياق الاستفهام، وإذا كانت عامة فقد أفادت، وإذا أفادت فقد زالت العلة التي منعنا النكرة من أن يبتدأ بها، فصح الابتداء بها. إذن كلمة إله في قوله تعالى: إله مع الله، هي مبتدأ النكرة، سوغ الابتداء بها أنها في سياق الاستفهام. إذن هذا هو النوع الأول الذي يسوغ فيه الابتداء بالنكرة، الدلالة على العموم سواء بعد الاستفهام أو بعد النفي. الموضع الثاني هو أن تكون النكرة خاصة، أي تدل على ماذا؟ على الخصوص، وإذا دلت على الخصوص أفادت فساغ الابتداء بها. مثال دلالتها على الخصوص أو من مواضع دلالتها على الخصوص: أن تقع النكرة موصوفة. أن تقع النكرة موصوفة، مثلا لا يجوز أن أقول رجل قائم وأدعي أن رجل مبتدأ وأن قائم خبره، لأن رجل نكرة لا مسوغ فيها لكي يبتدأ بها. لكن لو قلت أنا على سبيل المثال: رجل طويل قائم، فقد وصفت النكرة التي هي كلمة رجل بطويل، فلم تعد إذن هذه النكرة تامة الشيوع، لم تعد عامة بل أصبحت خاصة، لأنها ماذا؟ لأننا خصصناها بالوصف بكلمة طويل، فأصبحت تطلق على الرجال الطوال فقط، ولذلك فإنها أصبحت خاصة فساغ الابتداء بها. وهكذا كل نكرة وصفت يسوغ الابتداء بها، كل نكرة وصفت يسوغ الابتداء بها. كما لو قلنا أيضا على سبيل المثال: رجل فاضل عندنا، فإن كلمة رجل نكرة وساغ الابتداء بها لأنها وصفت بكلمة ماذا؟ بكلمة فاضل. من شواهد ذلك قول الله تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كلمة عبد مبتدأ وهو نكرة، وصح الابتداء به هنا لأنه وصف بكلمة مؤمن، ولا عبد مؤمن، وخبره هو كلمة خير، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ومثل ذلك قول الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول مبتدأ ولكنه نكرة. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا؟ الذي سوغ ذلك هو أن تلك النكرة وصفت بكلمة معروف، قول معروف ومغفرة خير، هذا هو الخبر، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الموضع الثاني الذي يدل فيه المبتدأ على الخصوص هو أن يكون مضافا إلى نكرة لا إلى معرفة، لأن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة تصبح معرفة. إنما نعني هنا أن يكون المبتدأ النكرة مضافا إلى نكرة مثله، حينئذ يدل على الخصوص فيصح الابتداء به. كما لو قلنا على سبيل المثال طالب علم عندنا، طالب مبتدأ وهو نكرة، ولكنه أضيف إلى كلمة علم التي هي نكرة أيضا، فتخصصت النكرة الأولى بإضافتها إلى النكرة الثانية، وما دامت قد تخصصت فيسوغ الابتداء بها إذن. والخبر هو شبه الجملة عندنا، هو الظرف المكاني عندنا. ومن شواهد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. كلمة خمس مبتدأ وهي نكرة، والذي سوغ الابتداء بها هو أنها أضيفت إلى كلمة صلوات التي هي نكرة أيضا، فتخصصت بتلك الإضافة فساغ الابتداء بها. والخبر هو جملة كتبهن الله على العباد. وأيضا يصح أن نقول إن من أمثلة ذلك قولنا على سبيل المثال صاحب مال في المجلس، فكلمة صاحب نكرة وقد أضيفت إلى كلمة مال التي هي نكرة أيضا، فتخصصت النكرة الأولى التي هي كلمة صاحب فصح الابتداء بها. إذن صاحب في قولنا صاحب مال في المجلس مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ومال مضاف إليه، والخبر هو شبه الجملة الذي بعده في قولنا في المجلس. هذا ما يتعلق بمسوغات الابتداء بالنكرة. إذن الخلاصة أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن المبتدأ محكوم عليه بالخبر، والحكم على النكرة لا يفيد، والنكرة مجهولة غالبا فلا تفيدنا أو لا يفيدنا الإخبار عنها، فلذلك كان الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولكن يصح أن يقع نكرة بمسوغ. هذا المسوغ هو أن يدل على العموم أو يدل على الخصوص. دلالته على العموم إما بأن يقع في سياق النفي أو في سياق الاستفهام، ودلالته على الخصوص إما بأن يوصف أو أن يضاف إلى نكرة مثله. هذه خلاصة الكلام عن مسوغات الابتداء في النكرة. لننتقل الآن إلى مسألة وقوع الخبر جملة. كما يقع الخبر مفردا، وقد كثرت الأمثلة التي سقناها في الحلقة الماضية على ذلك، ونسوق الآن أيضا أمثلة على وقوع الخبر مفردا، مثل قولنا زيد قائم، محمد كريم، الأستاذ حاضر، المال كثير، ومثل قول الله تعالى أيضا الله لطيف بعباده، الرجال قوامون على النساء. كل هذه الشواهد والأمثلة وقع فيها الخبر مفردا، يعني ليس جملة ولا شبه جملة. نأخذ مثلا قولنا زيد كريم، كريم خبر لزيد، هل كريم هذه جملة؟ لا. هل هي شبه جملة؟ لا، إنما هي مفرد. إذن الخبر يقع مفردا، وهذا أمره واضح وسهل، لكن ذلك الخبر أيضا قد يقع جملة، وهذه الجملة قد تكون فعلية وقد تكون اسمية. مثال الجملة الإسمية الواقعة خبرا قولنا زيد أبوه كريم، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، أبو مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والضمير الذي بعده مضاف إليه، كريم خبر للمبتدأ الثاني. والجملة الإسمية المكونة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. إذن الخبر عندنا هنا وقع جملة إسمية، زيد مبتدأ، أين خبره؟ خبره هو الجملة الإسمية أبوه كريم، الجملة الإسمية أبوه كريم، هذه جملة اسمية مكونة من مبتدأ ثاني وخبر. هذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، ومثل ذلك لو قلنا محمد علمه غزير، محمد علمه غزير، محمد مبتدأ، أين خبره؟ خبره هو الجملة الإسمية علمه غزير. علمه غزير جملة إسمية مكونة من مبتدأ وخبر، علم مبتدأ، غزير خبر. هذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول اللي هو الذي هو كلمة محمد. إذن الخبر هنا عندنا أيضا وقع جملة إسمية، وكما يقع جملة إسمية كذلك يقع جملة فعلية، كما لو قلنا على سبيل المثال زيد يكتب درسه. زيد مبتدأ، أين خبره؟ خبره هو الجملة الفعلية يكتب درسه. يكتب فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، ودرسه مفعول به وهو مضاف والهاء مضاف إليه. جملة يكتب درسه هذه جملة فعلية، هذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ الذي هو كلمة زيد. زيد يكتب درسه، زيد مبتدأ، خبر الجملة الفعلية يكتب درسه. كذلك لو قلنا محمد يكرم ضيفه، جملة يكرم ضيفه هذه جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الذي هو كلمة محمد. ومثل ذلك لو قلنا علي يأكل، فإن علي مبتدأ وخبره هو جملة يأكل، أي يأكل هو مكونة من فعل وفاعل، وهذه الجملة الفعلية يأكل هو في محل رفع خبر لكلمة علي التي هي المبتدأ. وإذا وقع الخبر جملة فإن هذه الجملة لا بد أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ. إذا كان الخبر جملة، سواء كانت جملة اسمية أو فعلية، فلا بد أن تشتمل تلك الجملة على رابط يربطها بالمبتدأ. هذه الروابط أربعة، هناك أربعة روابط لا بد أن يكون أحدها موجودا في الجملة الفعلية لكي تربط بين جملة الخبر والمبتدأ. أول هذه الروابط هو الضمير، كما في المثالين السابقين في قولنا زيد أبوه كريم، فإن كلمة زيد مبتدأ وجملة أبوه كريم جملة اسمية في محل رفع خبر للمبتدأ. ما الرابط الذي ربط بين جملة أبوه كريم وزيد؟ الرابط هو ذلك الضمير، وهو الهاء في أبوه. ذلك الضمير يعود على من؟ يعود على زيد. ما دام يعود على زيد فهو يربط الجملة بماذا؟ بالمبتدأ. إذن الرابط الأول هو أن تشتمل جملة الخبر على مبتدأ يعود على على ضمير يعود على المبتدأ. أن تشتمل جملة الخبر على ضمير يعود على المبتدأ فيربط جملة الخبر بالمبتدأ. ومثال ذلك من الجمل الفعلية قولنا على سبيل المثال زيد يحمل كتابه، فإن جملة يحمل هنا الفعلية مكونة من فعل وفاعل مستتر، إذ التقدير يحمل هو. هذا الضمير هو الرابط بين جملة يحمل التي هي خبر وبين ماذا؟ وبين الضمير وبين المبتدأ. وكذلك لو قلنا على سبيل المثال محمد يأكل، فإن جملة يأكل أي يأكل هو. هذا الضمير المستتر الذي هو فاعل يأكل هو الرابط بين جملة يأكل والمبتدأ الذي سبق هذه الجملة. الرابط الثاني من روابط جملة الخبر بالمبتدأ هو أن تشتمل جملة الخبر على إشارة إلى المبتدأ تحديدا. مثال ذلك أو شاهده قول الله عز اسمه ولباس التقوى ذلك خير. لباس مبتدأ وهو مضاف، والتقوى مضاف إليه. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك اسم الإشارة هنا مبتدأ ثاني، وخير خبره، والجملة الإسمية المكونة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول، أي أن جملة ذلك خير خبر للمبتدأ لباس. ما الذي ربط جملة ذلك خير بالمبتدأ لباس؟ الإشارة، أي اشتمال جملة الخبر على إشارة إلى المبتدأ. ألا ترى أن كلمة ذلك إشارة إلى لباس؟ إذن هي كافية في الربط بين جملة الخبر وبين المبتدأ، لأن معنى قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، أي ولباس التقوى ذلك اللباس خير، فهي إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى اللباس. كلمة ذلك إشارة إلى اللباس. إذن جملة الخبر ذلك خير اشتملت على إشارة إلى المبتدأ، فتكفي في الربط بين جملة الخبر والمبتدأ. كذلك لو قلنا على سبيل المثال أهل الاجتهاد أولئك أحب إلي، جملة أولئك أحب إلي خبر لكلمة أهل، والرابط هو الإشارة بقولنا أولئك، فإنها إشارة إلى أهل الاجتهاد، فتربط أو يربط اسم الإشارة هنا بين جملة الخبر وبين المبتدأ. الرابط الثالث الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ هو أن تشتمل جملة الخبر على إعادة للمبتدأ بلفظه كما هو، مثل قول الله تعالى الحاقة ما الحاقة، فإن جملة ما الحاقة جملة اسمية مكونة من مبتدأ هو ما الاستفهامية، وخبره هو كلمة الحاقة، وإذا جملة ما الحاقة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وهي في محل رفع خبر للمبتدأ الأول الذي هو الحاقة. الحاقة مبتدأ، ما الحاقة مبتدأ وخبر، هذه الجملة ما الحاقة المكونة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. هل في الجملة ضمير يربط بالمبتدأ أو إشارة؟ لا، ليس هناك شيء من ذلك، ولكن الرابط هنا بين جملة الخبر والمبتدأ هو أن جملة الخبر ما الحاقة اشتملت على إعادة للمبتدأ بلفظه، فقد أعيدت كلمة الحاقة بلفظها في جملة الخبر، في جملة الخبر ما الحاقة. ومثلها قول الله تعالى القارعة ما القارعة، يعني الرابط هو اشتمال جملة الخبر ما القارعة على إعادة كلمة القارعة بلفظها. الرابط الأخير هو العموم، معناه أن يكون في جملة الخبر عموم يدخل فيه المبتدأ، فيربط هذا بين الخبر والمبتدأ، أن يكون في جملة الخبر شيء يدل على العموم، هذا العموم يدخل فيه المبتدأ فيرتبط بذلك. مثال ذلك قولنا على سبيل المثال محمد نعم الرجل، محمد نعم الرجل، محمد هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخر، وخبره هو جملة نعم الرجل، فإن نعم فعل ماض جامد وفاعله هو كلمة الرجل. ما الرابط بين الجملة الفعلية نعم الرجل التي هي خبر والمبتدأ محمد؟ الرابط هو أن جملة نعم الرجل اشتملت على اسم معرف أو اسم فيه الجنسية وهو كلمة الرجل، وهي تدل على العموم، وبذلك يدخل محمد في هذا الجنس. أليس محمد من جنس الرجال؟ فكلمة الرجل تدل على جنس الرجال، ومحمد أحد أولئك الرجال، فيدخل في هذا العموم. هذا العموم هو الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ. إذن هذه أربعة روابط تربط جملة الخبر بالمبتدأ إذا كان الخبر جملة: أولها الضمير، ثانيها الإشارة، ثالثها إعادة المبتدأ بلفظه، رابعها العموم بأن يكون في جملة الخبر شيء يدل على عموم يشمل المبتدأ ويدخل فيه المبتدأ، كما في قولنا زيد نعم الرجل، محمد نعم الطالب، أبو لهب بئس الإنسان أو بئس الرجل، فإن هذه المبتدآت كلها دخلت في العموم الذي دل عليه ما اشتمل عليه الخبر من الكلمة التي اقترنت بماذا؟ التي اقترنت بال. بقي أن أشير إلى أنه إذا كان المبتدأ هو نفس الخبر في المعنى فلا تحتاج الجملة إلى رابط، كما في قوله تعالى قل هو الله أحد، وفي قولنا أو في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فإن جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج هنا إلى رابط. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.